أتراك من هم؟ ليس الأتراك اللي يسمى دولة تركيا هذه الآن، هذا ليس المراد به، المراد به شرق خراسان إلى مغرب الصين، من شرق خراسان إلى مغرب الصين يسمى هذه المنطقة كلها منطقة أتراك، يسمى منطقة إيش؟ أتراك. ومن هذه المنطقة خرج الأتراك إلى بلاد القسطنطينية، فالترك اليوم هي كان قبل هذا قسطنطينية، وفتح القسطنطينية وبعد ذلك سمي الترك. إذن الحديث الوارد هنا قتال الترك معناه ما بين خراسان إلى مغرب الصين، هذا المقصود به. وقد تم بحمد الله وفتح المسلمون هذه المناطق كلها، وخرج من هذه المناطق جماعة من الأتراك وفتحوا قسطنطينية، وبعد فتح هذا القسطنطينية صار هذه بلاد التركية يسمى لها. عرفتم هذه؟ ليس المراد به قتال إيش؟ الترك موجود اليوم. نعم. طيب، في هنا فئتين عظيمتين تقاتلون، فئتان عظيمتان، فئتين عظيمتين، من هم فئتان عظيمتان؟ وهما ما وقع في الصفين بين علي ومعاوية، إشارة إلى هذه النقطة. في هنا حديث، بس رقم يختلف عندي، غلمان: هلاك أمتي على يد غلمة من قريش. فقال مروان: غلمة، يعني كأن فيه تعجب، غلمة. قال مروان، ماذا قال؟ إن على غلمة. عرفتم الحديث هذا؟ هذا مختصر، هذا التعجب ليس بصحيح، هذا اختصار، صار اختصار مخل، صار اختصار مخل. فكأن الآن الحديث الذي أمامكم: هلاك أمتي على غلمة من قريش. فقال مروان: غلمة، يعني كأنه يتعجب، هذا اختصار مخل. والحديث بتفصيله موجود في كتاب الفتن، رقم الحديث 7058، افتحوا 7058، هذا هو الحديث المفصل. فكأن الذي اختصر هذا الحديث جال فيه خللا. ماذا قال فيه المروان؟ وجدت الشيخ؟ اقرأ، أي واحد الذي فتح، اقرأ، ارفع صوتك. أيوة، شوف الآن، وجدت أنت شيخ أحمد؟ 7058، اقرأ. قال البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: هلاك أمتي على يدي أغيلمة سفهاء. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد قال أخبرني جدي قال: كنت جالسا مع أبي هريرة رضي الله عنه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، ومعنا مروان. قال أبو هريرة: سمعت الصادق المصدوق يقول: هلكت أمتي على يدي غلمة من قريش. فقال مروان: لعنة الله عليهم غلمتنا. اسمع، شوف، لعنة الله عليه، يعني كأنه لم يرضى بهذه، نعم، بهذه الغلمان الذين يقاتلون المسلمين أو يقاتلهم المسلمون. نعم، يقول إيش؟ فقال مروان: لعنة الله عليهم غلمة. أيوة، لعنة الله عليهم غلمة. نعم. فقال أبو هريرة، هذا قبل أن يتولى ابن أمية الحكم، قبل أن يتولى. وبعد ذلك الراوي يقول: بعد تولي رأيت غلمان فعلا في الشام، رأيت غلمان بني من قريش، رأيت في الشام، نعم، غلمان من قريش تولوا على المسلمين. اقرأ بعضهم شو يقول الراوي. فقال أبو هريرة: لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان، نعم، فعلت. نعم. قال: فكنت، هذا راوي قلان، فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان حين ملكوا بالشام. أيوة. فإذا رآهم غلمانا أحداثا قال لنا: عسى هؤلاء أن يكونوا منهم. أيوة. قلنا أنت أعلم. أيوة. عرفتم هذه النقطة يا شيخ؟ هذا فهنا اختصار، وهذا اختصار صار فيه خلل. الاختصار صار فيه خلل. قصة فاطمة رضي الله عنها لعله حديثين، نشوف حديثين. قصة فاطمة في سر النبي صلى الله عليه وسلم بوفاته فيه تقديم وتأخير. في أحدهما أصر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان جبريل يعرض عليه كل سنة مرة، وما هذه سنة عرض عليه مرتين، فكأن أجلي قد قرب، فبكت ثم أصر إليها وقال وأنت أول لهوقا من أهل بيتي، فضحكت. الحديث فيه تقديم وتأخير. عندك حديثان، اقرأ شيخ. الحديث الأول في تقديم وتأخير. قال البخاري رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا وعن فراس عن عامر عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم أسر إليها حديثا فبكت، فقلت لها: لم تبكين؟ ثم أسر إليها حديثا فضحكت، فقلت: ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن، فسألتها عما قال. طيب، الآن بكت وضحكت. طيب، بعد هذا قال: فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم فسألتها. فقالت: أسر إلي إن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة، وإنه عارضني العام مرتين، ولا أراه إلا حضر أجلي، وإنك أول أهل بيتي. دقيقة دقيقة، أول قف على هذا، ولا أراه إلا وقد حضر أجلي بس. فبكت. لا، هذا هو التقديم والتأخير. هذا هو التقديم والتأخير. ثم أصر إليه، شوف، لهوقا وما بعد، ما بعد موت وما بعد. أي اقرأ. ولا أراه إلا حضر أجلي، وإنك أول أهل بيتي لحاقا بي، فبكيت. أيوة، فليس في اللهوق البكاء. البكاء ليس في اللحوق، إنما البكاء فقط لأجل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفتم هذه النقطة؟ أما لهوقها بالنبي فليس فيه بكاء، إنما فيه الضحك. شوف، كمل. فقال أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة. أيوة، مع بعض، أو نساء، يعني السيد المؤمنين. سيد النساء مع بعض، أول لهوق بي فضحكات. هذا معناه. عرفتم الآن شوية؟ ما فهمت هذا. يعني مع بعض، يعني أما ترضين أن تكوني أول لهوقا بي، هذا واحد، وما ترضين أن تكوني أنت سيدة النساء أهل الجنة، فضحكت. ففي تقديم وتأخير، فصار فيه نوع من التناقض. عرفتم؟ ما أدري أدركتم هذه النقطة؟ هذه يعني بكاءها ليس من أجل لهوقها أولا، لا، بكاءها من أجل قرب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وضحكها من أجل أنها أول لحوقا بالنبي، وإنها سيدة نساء أهل الجنة. عرفتم هذا؟ في تقديم وتأخير. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الدرس يوم السبت. طيب، هل تريدون إخواني أنتم بعد أسبوعين، بعد بداية الدراسة، درس يوم السبت من الساعة 9 إلى 12 صباح؟ نعم. أيوة، حتى نكمل بأكبر قدر. يعني هل تريدون هذا؟ أنا أستاذن أول إدارة طبعا، إذا أنتم راضون فأستاذن الإدارة. ما تستطيعون؟ إذا ما تستطيعون خلاص. نعم. أي طيب، المهم أن أستاذن الإدارة أشوف ماذا يقولون في هذا. بس والله ما أظن، حتى لو بدأنا في السبت ما أظن ننتهي منهم. ها، 3 ساعات؟ أي كان بودي هكذا، من 9 إلى 12. يعني صلاح صحاب. طيب أنا أصل إدارة إن شاء الله إذا وافقوا إن شاء الله نرد بإذن الله وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا.